بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: تتمة. بمناسبة سجود السهو، سجود السهو يحصل عن النسيان، أما يفرع على النسيان مسائل. قال: لو نسي من صلاة ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد، لم تنعقد الصلاة الثانية، لم تنعقد الصلاة الثانية. صلى صلاة ونسي منها ركنا وسلم منها بعد فراغها وقد نسي منها ركنا قبل أن يأتي بهذا الركن وقبل أن يسجد للسهو، أحرم عقبها، نوى يعني عقب الصلاة الأولى بصلاة أخرى لم تنعقد، يعني الصلاة الثانية، لأنه محرم بالأولى والأولى لم تتم. فإن تذكره، تذكر الواقع قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك، بنى على الأول، رجع كمل الصلاة الأولى. وإن تخلل كلام يسير ولا يعتد بما أتى به من الثانية، قال ما منع الثانية، صلى من الثانية قسم، قرأ الفاتحة مثلا من الركعة من الصلاة الثانية التي نواها بعد الصلاة الأولى، والصلاة الأولى غير تامة لأنه نسي منها ركنا وعليه أن يعود فيتمم الصلاة الأولى ثم يسجد للسهو. قبل ذلك كان تم، ظل نسيانه باقيا فنوى بصلاة أخرى لم تنعقد الصلاة الثانية لأنه لا يزال مكلفا ومربوطا بالصلاة الأولى. فإن تذكره، تذكر الواقع قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك، ترك الركن من الأولى، بنى على الأول، يعني بنى على الإحرام الأول في الصلاة الأولى. وإن تخلل كلام يسير قبل أن يقوم للأولى سلم، لأنه سلم من الأولى ثم قام فنوى بالثانية ونسي أنه تارك من الأولى ركنا، لم تنعقد الثانية لأنه لا يزال كما قلنا مربوطا بالصلاة الأولى. طيب شو بده يساوي؟ إذا تقنع، إذا تذكر قبل طول الفصل بين السلام، سلام من الأولى وتيقن الترك، بنى على الأول، يعني بنى على الإحرام الأول بالصلاة الأولى. وإن تخلل كلام يسير تكلمه بعد السلام لأنه لا يزال ناسيا، وإذا كان قد أتى بشيء من الصلاة الثانية فلا يعتد بما أتى به من الصلاة الثانية، هذا إذا كان قبل طول الفصل تذكر. أما إذا تذكر بعد طول الفصل استأنفها لبطلانها بطول الفصل، استأنف الصلاة الأولى لأنها بطلت بطول الفصل، لأنه لو كان الفصل قصير عليه أن يعود فيتمم الركن الناقص المنسي ثم يسجد للسهو. فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية، بالعكس إذا لم يطل الفصل صحت الأولى وفسدت الثانية، وإذا طال الفصل بطلت الأولى وانعقدت الثانية، فإذا بطلت الصلاة الأولى أصبح مو مربوط الصلاة الأولى، والصلاة الثانية قد أحرم لها ودخل بها انعقدت الصلاة الثانية لبطلان الأولى، بطلت الأولى فصحت الثانية. بالعكس المسألة الأولى بطلت الثانية وصحت الأولى ويتممها. فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل، يعني بعد السلام من الأولى وطول الفصل، انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل. الصلاة الأولى شو صار فيها؟ صار بتعيدها لأنه ما تمت الصلاة الأولى، وأعاد الأولى. إن شاء الله فهمت. ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام، دخل في الصلاة وظن نفسه أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، والصلاة بدون تكبيرة الإحرام ما تنعقد، لابد من تكبيرة الإحرام. إذا تأكد أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام بده يعيد الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام، لأنه ما انعقدت الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. فإذا دخل في الصلاة وظن، صار عنده شك أنه لم يكبر للإحرام، فاستأنف الصلاة، يعني كبر للإحرام، رغم أنه أنا ما كبرت تكبير الإحرام وكبر تكبير الإحرام مرة ثانية. فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كبر تمت بها الأولى، بعد الصلاة الثانية يعني بعد الصلاة التي نواها مرة أخرى، إنما دول مو صلاتين، صلاة واحدة، بس الصلاة الأولى اللي كان ناسيا أنه كبر أو لم يكبر، ظن أنه لم يكبر، الصلاة الثانية التي كبر لها، فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كبر للأولى، يعني تمت بها الأولى، تمت الصلاة الأولى بالصلاة الثانية، لأن تبين أنه قد كبر تكبيرة الإحرام بعد ما ظن أنه لم يكبر، تيقن بعدين أنه قد كان قد كبر، فتمم الصلاة الثانية، يعني تمم ما نواه ثانيا، تمت بها الأولى، تمت بالثانية الأولى. وإن علم قبل فراغه بنى على الأولى وسجد للسهو، إذا علم قبل فراغه من الصلاة أنه كبر تكبيرة الإحرام بنى على الأولى، والأولى صحت لأنه كبر فيها تكبيرة الإحرام فيما تبين له، وسجد للسهو في الحالتين. يعني على كل حال طالما صار في شك وصار في ظن، إذا فعل فعل من أفعال الصلاة على شك صار ينبغي سجود السهو، وسجد للسهو في الحالتين لأنه أتى ناسيا بما لو فعله عامدا بطلت صلاته. شو هذا لو فعله عامدا بطلت صلاته؟ وهو الإحرام الثاني. الإحرام الأول عقدت فيه الصلاة، كان شاكا فيه فأحرم مرة ثانية، لكنه لو لم يكن شاكا بالإحرام الأول فأحرم مرة أخرى، الإحرام الثاني يبطل الإحرام الأول، لأن معناتها لما نوى أني أصلي مرتان معناتها هذيك ما اعتبرها. فلو فعله عامدا بدون هذا الشك بطلت صلاته، طالما فعله بناء على الشك يسجد السهو، خلصت هي التتمة. بعدين باب جديد، الصلاة خير موضوع، يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فأكثر منها أو أقل. الصلاة خير موضوع يعني خير شيء وضعه الشارع من الطاعات، فأكثر منها أو أقل. أما نحن بينا لك أنه أفضل شيء، شوف حالك أنت بتكثر ولا بتقلل، فأكثر منها أو أقل. طالما خير موضوع شو بده يساوي؟ بده يكثر. يا ترى كل الأوقات يصلى فيها صلاة هيك التطوع؟ في عنا صلوات لها سبب، فروض ونوافل. مثلا صلاة الضحى لها سبب فرض، صلاة الظهر لها سبب، صلاة الضحى لها سبب لكن نفل وفرض، صلاة الظهر لها سبب لكن فرض. في صلوات ما لها سبب، لا وقت الضحى يصلي الضحى ولا وقت الوتر ولا شيء، هيك اجى على باله طالما الصلاة خير موضوع يفز يصلي لله تعالى صلاة، أي اسمها صلاة ليس لها سبب. الصلاة التي ليس لها سبب في أوقات لا يصح صلاتها، لا يصح الإحرام بها. في أوقات بدنا نفهم الأوقات اللي ما بيصح فيها الصلاة التي ليس لها سبب، بده يكون لها سبب متقدم كمان، في سبب متقدم في سبب متأخر. مثلا صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه سببها متقدم. أما لو فرضنا مثل ركعتين الإحرام بعد ما بينوي الإحرام الحج، هذا متأخر، بعد ما أحرم صار سنة اللي يصلي، فصار سببها متأخر. صلي ركعتين بعدين يحرم، صار سببها متأخر. بده يبين لنا هذا التفصيل. قال: فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب، يعني تطوع لله تعالى، لا وقت ضحى لا وقت وتر لا شيء، وهي كراهة تحريم. تكره كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه؟ في خلاف، الصح أنها تكره كراهة تحريم ولا تنعقد. وعلى كل حال إلنا كراهة التنزيه وإلنا كراهة التحريم، لا تنعقد الصلاة. إجا وهي الشمس بزغت، عم تطلع لسه أول الشمس، بدأ شيء من قرصها، فز وده يعمل تطوع لله تعالى. أيوة، هذا رح يقلد عبادين الشمس، ما بصح الصلاة هلا إذا كانت هيك نافلة بدون سبب. أما عليه قضاء وحب يقضي، ما صلى الصبح حب يقضي الصبح ولو كان بالوقت المكروه، ما عليه شيء ما لم يتعمد أن يأتي بها في وقت الكراهة. وعلى كل حال مثل ما حكينا، الخلاف كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية. كراهة التحريمية ما كان سببها ودليلها مؤكد، التنزيهية دليلها أضعف، وقي على كلا الحالتين لا تنعقد الصلاة. أميول وهي كراهة تحريمه كما صححه في الروضة والمجموع، وهنا كما وإن صحح في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه، لكن الأصح أنه كراهة تحريم. وعلى كل حكينا أن لا تنعقد، إن تنزيه إن تحريم. شو الأوقات التي لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب؟ سبب متقدم عليها، هي خمسة أوقات لا يصلى فيها، أي في غير حرم مكة. أما بحرم مكة سواء كان بالمسجد أو برات مسجد، كل حرم مكة في فضيلة، حتى ما تفوت عليه الفضيلة ولو بوقت الكراهة، ما في مانع يصلي أي في أي وقت شاء نافلة. لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب غير متأخر. كلمة غير متأخر شو طلع منها؟ طلع السبب المتقدم والسبب المساوي، فإنها تصح. مثل إيش اللي إلى سبب غير متأخر اللي بتصح؟ فإنها تصح كفائدة، واحد يقضي صلاة في وقت الكراهة بجوز يقضيها بجوز يقضيها، وصلاة كسوف ما بنصلي صلاة كسوف حتى تكسف الشمس، أصبح كسفت قبل ما نصلي، السبب متقدم. واستسقاء صار محل الأرض قاحلة والمطر ما عم تمطر، السماء بخيلة، شو بدنا نسوي؟ بدنا نستسقي. في سببها متقدم كمان، هي يصح لوقت الكراهة صلوا صلاة الاستسقاء. وطواف قبل بطوف بعد الطواف يسن له ركعتان سنة الطواف، أصبح السبب تقدم وهو الطواف، بصح أيضا بوقت الكراهة. وتحية دخل المسجد سن له أن يصلي تحية المسجد حينما دخل إلى المسجد. الدخول قبل ولا الصلاة؟ لا الدخول، بس ما يدخل خصوصي مشان يصلي التحية. إذا دخل خصوصي مشان يصلي التحية وقت الكراهة ما بيشمل هذا الاستثناء. وسنة وضوء كمان يسن لمن توضأ أن يصلي بهذا الوضوء أي صلاة، إن الوضوء وسيلة ما هو مقصد، وسيلة طهارة شرط من شروط الصلاة، فما هو عبادة مستقلة، وإن كان في ثواب خاص بتجديد الوضوء، لكن هو على كل حال وسيلة للصلاة. وسجدة تلاوة، عم يقرأ قرآن طلعت معه آية السجدة بده يسجد، آيات السجدة محطوط لهم إشارة بالمصاحف، نعم. مثلا سورة الحج في آيتين سجدة، في سورة صاد فيها آية فيها سجود، لكن عند الشافعية لا يسجد لها لأنها سجدة شكر ليست في سجدة تلاوة، فإن سجدها أثناء الصلاة بطلت صلاته. وسجدة تلاوة كمان التلاوة متقدمة. أما مثل ما حكينا إجا أرى آية السجدة بوقت الكراهة مشان يسجد ما بيجوز، وشكر سجدة شكر. كان صار معه حادث بالسيارة وطلعت سليم الحمد لله الشغلي، لا ضررت الأنفس ولا ضررت السيارة، طلعت كلها سليمة. بدها سجدة شكر. إذا كان حب يسجدها معلي شي وقت الكراهة. وصلاة جنازة قبل بيموت ولا قبل ما نصلي عليه؟ لا قبل بيموت، بصير جنازة بتحضر، صار صلاة جنازة كمان، هذه معلي شي يعني. وسواء كانت الفائتة فرضا أو نفلا. قال لك بده يصلي صلاة فائتة، بده يقضي صلاة رايحة عليه، بيروح عليه صلاة فرض بيقضيها، إذا راح عليه صلاة نفل بيقضيها كمان. عند السادة الشافعية النوافل تقضى، ما صلى الضحى نسي حاله، مو مسنن سنة الظهر، إجا حد يسنن سنة الظهر وقت الكراهة ما لي شيء، بس ما نتمعك هنا ما يتعمد. وسواء كانت الفائتة فرضا أو نفلا، لأنه صلى الله عليه وسلم، شايف كل التشريع عم ناخده من النبي عليه الصلاة والسلام المشرع الأعظم، صلى بعد العصر ركعتين. بعد العصر من الأوقات المكروهة، بعد صلاة العصر يكره فيها النفل المطلق لما له سبب. صلى النبي بعد العصر ركعتين، لكن بين سببهم وقال هما اللتان بعد الظهر، يعني سنة الظهر ما صلاها، بعد العصر تذكر أو أحب أن يصليها، معلش إذا صلاها لأنها صلاة قضاء ولو قضاء نفل. أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة، السنة إذا تحير في أمر بعد عرضه على الشرع وعلى العقل ومن كل النواحي وتحير، سفر، سافر ولا ما يسافر، يتجوز ولا ما يتجوز، شو يساوي، تحير، السنة إنه يساوي صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة قبل بيصلي، بعد ما بيصلي بيدعو بدعاء الاستخارة. فالاستخارة إمتى صاري، قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة، أصبح هذا سبب متأخر، ما بيصير يصلي صلاة الاستخارة في الأوقات المكروهة. أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام، كمان بعد ما بيحرم بالحج أو العمرة يسمى أن يصلي ركعتين قبل ما يحرم، والإحرام قبل ما يحرم بيصلي ركعتين بعدين بينوي الإحرام، أصبح الإحرام متأخر عن الركعتين، سبب متأخر، فلا يصلى صلاة الإحرام إذا كان في الوقت المكروه، فإنها لا تنعقد، مو بس مكروه، لا تنعقد، كالصلاة التي لا سبب لها، اللي إلها سبب متأخر لا تنعقد، مثل الصلاة اللي ما لها سبب غيوب كمان لا تنعقد. طيب عنقول متقدم ومتأخر، متقدم على إيش؟ متقدم على الصلاة ولا متقدم على الوقت؟ عم يقول تنبيه، هل المراد بالمتقدم وقسميه، عنكم قسميه ولا قسيميه؟ قسيميه، قسيميه، أي أحسن، متقدم مو مقسوم قسمين، لكن في له قسيمين يعني رفيقين في القسم، متأخر المساوي والمتأخر، دول القسيمين. هل المراد بالمتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة؟ يعني متقدم لما عم نقول سبب متقدم، متقدم على الصلاة ولا متقدم على الوقت؟ هذا سؤال. هل المراد بالمتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو إلى الأوقات المكروهة، متقدم على الوقت المكروه أو متأخر عنه كما في أصل الروضة؟ قال رأيان أظهرهما الرأي المرجح كما قاله الإسنوي الأول، أنه بالنسبة إلى الصلاة متقدم على الصلاة أو متأخر عن الصلاة مو عن الوقت. وعليه جرى ابن الرفعة، فعليه بناء على أنه النظر للصلاة متقدم على الصلاة ومتأخر على الصلاة، فعلى هذا ينبني عليه أن صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم، لأن الطواف سبق والجنازة سبقت الصلاة. وعلى الثاني إذا قلنا على الوقت، قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا لحضرة الجنازة قبل وقت الكراهة أو حضرة بعد وقت الكراهة. هذا المرجوحة مو الأرجح، بتكون صلاة الجنازة بحسب وقوعها في الوقت. إذا حضرت بعد وقت الكراهة يكون السبب متأخر، إذا حضرت قبل وقت الكراهة يكون السبب متقدم، بناء على الرأي الثاني. أسأل المعول عليه الرأي الأول، متقدم أو متأخر، السبب متقدم على الصلاة أو متأخر عن الصلاة؟ ومحل ما ذكر يعني عدم الكراهة أو الكراهة إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه، كما حكينا إذا خصوصي بدي صلي ركعتين الضحى خصوصي بوقت الكراهة تحرها، انتظر وقت الكراهة بدي صلي الضحى، يعني ما بيشمل العفو. محل ما ذكر إذا لم يتحر به بالصلاة وقت الكراهة ليوقعها فيه، تحر بالفعل يعني وقت الكراهة ليوقعها فيه في وقت الكراهة، وإلا بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه، أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط، أو قرأ آية سجدة ليسجد لها فيه في وقت الكراهة، ولو قرأها قبل الوقت لم تصح، ولو قبل الوقت إذا قرأ بنية أنه يسجد للتلاوة بوقت الكراهة، ولو قرأها قبل ما يصير وقت الكراهة لم تصح للأخبار الصحيحة كخبري لا تحروا بصلاتكم، لا تتحروا يعني بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال ثم أخذ المصنف في بيان الأوقات المذكورة كم وقت؟ خمس أوقات لا يصلى فيها إلا سبب، إلا صلاة لها سبب متقدم لا متأخر ولا مساوي، وبهذا القدر كفاية. إن شاء الله هنوقف عن التدريس من هون لبعد العيد بأسبوعين، فرصة طويلة. ما إن شاء الله بنشوفكم بخير. معناتها الاثنين ما في درس والسبت ما في درس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلومات وزاد كلمات ما تترك ولا يرضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إن أحييتنا لرمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. أوقات مذكورة.